الصام يا اللي رجعته قدام بعد حاله ولاش غيرته بعد المودة الصام يا اللي رجعته من هواك وقلبي عذبته ودعت بطلقات اليوم اوبعته اغرمتني من هواك وقلبي عذبته ودعت بطلقات اليوم اوبعته حبك ساكن قلبي وسونته وانت زيدي حب به ترقمته بأن حبك ساكن قلبي وسونته وانت زيدي حب به ترقمته بدلت روحي معك يا اخي وانكرته بعد الهنا والمودة ربي باركته بدلت روحي معك يا اخي وانكرته بعد الهنا والمودة ربي باركته